الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: شاب طالب في كلية الشريعة ويرغب في الزواج، وربما يترك أو ينتسب ومن أجل الوظيفة لظرف الزواج، ما رأيكم في إكمال الدراسة عن بعد؟ الحمد لله، إذا كان هذا الطالب محتاجا لأمر الزواج وكان قادرا عليه ماليا وعنده من الباءة ما تحمله وتدفعه على وعنده من أمر الشهوة ما يحمله على ما تحمله على الزواج وتأكد الحاجة إليه، فلا جرم أن أمر الزواج مقدم على إكمال الدراسة في هذه الحالة. فتقديم أمر الزواج على المحتاج إليه، بل المضطر إليه، على أمر الدراسة، هذا هو عين العقل وعين الشرع وعين الحكمة والحصافة. في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع، أي لم يستطع ماليا، فعليه بالصيام، فإنه له وجاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن أهم الأمور التي ينبغي أن يسعى الشاب لها أن يتزوج، لا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه المغريات وتعددت فيه أصناف الشهوات، فالإنسان لا يأمن على نفسه من الوقوع في شيء من ذلك إلا إذا يسر الله له امرأة صالحة تكون عونا له على استفراغ شهوته في الحلال وعلى غض بصره وحفظ فرجه. فلا ينبغي لك أن تتأخر في ذلك، فعليك فإذا كنت قادرا ماليا ولكن تمنعك الدراسة، فعليك أن تقدم أمر الزواج وحفظ الفرج والدين على أي شيء. وبما أن الله عز وجل يسر لنا في تحصيل العلم أنواع من الطرق، فهذا من فضل الله علينا. فإذا انقطعت عن الدراسة النظامية بسبب التحاقك بوظيفة تعينك على أعباء أمور الزواج، فإنك تستطيع أن تلتحق بإكمال هذه الدراسة إما عن طريق التعليم عن بعد أو عن طريق الانتساب، فيتحقق لك الأمران وتحصل لك المصلحتان وتندفع عنك المفاسد، ولله الحمد والمنة. لكن الذي أوصيك به أن تقدم أمر الزواج الذي تحتاج إليه على كل شيء، حتى ولو استدنت له، فإن الاستدانة للزواج أمر مطلوب، لا سيما إذا كان الزواج صار من لا سيما وأن أمر الزواج بالنسبة للشاب ذي الشهوة في هذا الزمن صار من أهم ما يعصم دينه ويغض به بصره ويحفظ به فرجه، والله أعلم.